لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة الذي أحبه الله لحبه لأخيه. فهذه قصة رجل ارتحل من بلده إلى بلد أخرى، وليس له من قصد إلا أن يزور أخا له في الله في هذه القرية الأخرى، فأرسل الله له ملكا يبشره بأعظم بشارة. جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكي لنا هذه القصة القصيرة التي فيها من الفوائد الكثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. قال: فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذه القصة يعني باختصار يعني شرحها أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، أي خرج من قريته متجها إلى قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. فأرصد الله أي أقعد وهيئ، يعني جعل الله عز وجل على طريق الرجل، على مدرجته يعني على طريقه، جعل له ملكا على الطريق، وكأنه والله أعلم يعني إن هذا الملك مثلا الراجل ده يسير في الطريق رايح للقرية الأخرى، وكأن هذا الملك مثلا جالس على الطريق أو واقف على الطريق أو نحو ذلك، فسلم عليه مثلا الرجل وهو يمر: السلام عليكم. عليكم السلام، كأنه يعني أجرى معه كلاما وحوارا من باب التعرف يعني. قال: فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني ملكا في هيئة إنسان. قال: فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ يعني كأن الملك ده اللي هو في هيئة إنسان بعد ما يتكلم معاه وبياخد ودي معاه يعني، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل أنت يعني تأتي إلى هذه القرية لتزور هذا الأخ لك في الله من أجل نعمة تربها؟ يعني في بينك وبين معاملة مالية، نعمة تربها يعني تحفظها وتراعيها وتقوم بإصلاحها، يعني عندك مصلحة مادية دنيوية بينك وبين هذا الأخ، أنت جيت تتابع هذه المصلحة الدنيوية، وهذا لا حرج فيه ولا بأس أن يكون بين المؤمنين نوع من التعاملات المباحة والحلال ونحو ذلك. قال: فأرصد الله على مدرجته ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، يعني أنا لست يعني آتيه في هذه الزيارة لأجل أي مصلحة مادية، غير أني أحببته في الله عز وجل. أنا آتي لزيارته لأجل علاقة واحدة بيني وبينه، وهي علاقة الحب في الله، سيأتي الكلام على ذلك يعني بشيء من التفصيل. قال، أي هذا الملك الذي في صورة رجل، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخبروا أنه هو ملك وليس إنسانا، إنما هو ملك في صورة إنسان، وأن الله أرسله ليبلغهم أنه يحبه. الحقيقة تصوروا هذا المعنى العظيم الجميل ده، إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليك ملكا يخبرك، يقول لك يا فلان أنا ملك وجاي والله عز وجل أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يتنافسون للوصول إلى هذه الدرجة وهذه المكانة. ومما يذكر في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ليلة فتح خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. الناس فضلوا يقولوا مين الصبح اللي هياخد الراية ده، هياخد المشان العظيم جدا ده الأخروي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس جعل بعض الناس يتشرفون، يعني يظهروا كده للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقولوا يمكن يكون هو يعني ايه بينظف في الوجوه يقوم يختار حد أبرز. أنا الغرض المقصود أن هذا كان من يعني ما يشغل المؤمنين الصالحين أن ينالوا هذه الدرجة، محبة الله عز وجل. فالله تعالى يرسل هذا الملك إلى هذا الرجل يقول له أنه رسول، وأن الله قد أرسله ليقول له أنه يحبه. لأجل ماذا؟ لأجل هذا العمل الذي قام به، وهو أنه جاء يزور أخا له في الله لأجل الحب في الله فقط، العلاقة في الله فقط، ليس لأجل أدنى مصلحة مادية دنيوية. ولذلك الحب في الله يعني درجة أعلى من مجرد درجة يعني درجة الأخوة في الإسلام، أو الأخوة في الله يعني درجة أعلى من درجة الأخوة في الإسلام. كل من تربطنا به علاقة الإسلام وننتسب معه إلى الإسلام هذا أخونا في الإسلام. لكن ليس في الحقيقة كل أخوة الإسلام أو كل أخوة الإسلام تجمعهم أخوة أو الأخوة الإيمانية، تجمعهم الأخوة الإيمانية أبدا. ده في يعني من هم أخوة في الإسلام وهم يقتتلون، أسأل الله العفو والعافية. إذن فعلاقة الأخوة في الله علاقة أعلى من علاقة الأخوة في الدين أو في الإسلام. فالأخوة في الله التي معناها أيضا الحب في الله هذه خصلة عظيمة جدا من خصال الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الخصلة من أعظم خصال الإيمان، قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهو ده الشاهد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذه درجة عالية جدا، وهي الحب في الله، أن أحب أخي هذا لله، أحبه في الله. والمقصود بذلك أنني أحبه لأنه يحب الله ويطيع الله، ولذلك العلاقة بيننا صارت هي العلاقة لله والحب في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول فائدة نقف عليها في هذه القصة فضل الحب في الله، فضل الحب في الله. فالحب في الله سبب لنيل محبة الله في الدنيا والآخرة، وده شيء ليس هينا. ومحبة الله عز وجل للعبد ليست شيئا هينا، الله يحبك محبة تليق بجلال الله، خلاف طبعا كلام الأشاعرة ويعني الذين يفسرون ذلك بتفسيرات مغايرة. الله يحبك سبحانه وتعالى، ومقتضى هذا الحب من الله لك الرحمة، ومقتضى ذلك الرضا ونحو ذلك. لا بأس ان احنا نقول هذا، اما ان يقال ان الحب من الله لعبده هو الرضا عنه او هو الرحمة ونحو ذلك، هذا كلام يعني الأشاعرة وغيرهم ممن يؤولون الصفات. فالحب في الله تعالى سبب لنيل محبة الله في الدنيا والآخرة، والقصة التي بين أيدينا خير شاهد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى، أي في الحديث القدسي، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، وجبت محبتي. يبقى إذن لها تربطني بيه علاقة حب في الله، ودي علاقة في الحقيقة يعني لا نكون في الحقيقة يعني يائسين، أو يعني إن صح التعبير لو قلنا إنها علاقة مش كثيرة، مش كثيرة، لكنها مش منعدمة والحمد لله. هناك من يعني تربطهم علاقة الحب في الله عز وجل من المؤمنين، أي نعم لا يزال والحمد لله هذا موجود، لكنها ليست كثيرة، ليست كثيرة. وهو أن يكون العلاقة بيني وبينك هي الحب في الله، فيش لما أي مصالح، لا نسب ولا مال ولا تجارة ولا أي مصلحة، إنما هو حب في الله ولله سبحانه وتعالى. فأخوة الصالحين هي الأخوة في الله، بركة وذكر جميل. ففي الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال هم الجلساء لا يشقى بهم جالسهم. إن الإنسان لما يحب الناس الصالحين في الله هينال خير بحبهم ومجالستهم. انظر إلى أعزكم الله كلبي أصحاب الكهف، رفع وذكر في القرآن 4 مرات، وذلك لأجل أنه صاحب الصالحين. قال الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن كثير وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذه فائدة صحبة الأخيار. ده كلام ابن كثير. أيضا المتحابون في الله عز وجل هم آمنون يوم الفزع الأكبر، اللي بتربطنا بهم محبة في الله تعالى هم آمنون يوم الفزع الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والحقيقة الصور المشرقة في المتحبين في الله كثيرة والحمد لله. يعني على سبيل المثال مثلا من جيل الصحابة مثلا طلحة والزبير، عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح وغيرهم وغيرهم. طلحة والزبير دول كانت تربطهم علاقة حب في الله من شبابهم وهم صغار لحد ما ماتوا الاثنين مع بعض في يوم واحد رضي الله عنه. شوفوا سبحان الله العظيم، الحب في الله حتى جمعهم في الأقدار الكونية سبحان الله العظيم. إن هما الاثنين طول عمرهم شباب مع بعض وبيحبوا بعض في الله، وأسلموا مع بعض ودخلوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، وكانوا في درجة قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ماتوا الاثنين في يوم واحد. عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح نفس الكلام تقريبا، كانوا أصحاب جدا من الأنصار، ولما ماتوا رضي الله عنه ماتوا في يوم واحد، بل دفنوا في قبر واحد. الاثنين قتلوا يوم أحد ودفنوا في قبر واحد مع بعض، لأنهم كانوا أصحاب متحبين في الله سبحانه وتعالى. المتحبون في الله هم أهل ولاية الله والمكانة التي يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن دول إن لم يكن هؤلاء أولياء الله فمن؟ المتحابين في الله علاقتهم في الله لا لأجل أي مصلحة أخرى. نعم، وهذا في الحقيقة ينقلنا إلى فائدة أخرى ضروريا نحن نقف عليها، وهي عوامل تقوية الأخوة في الله. عوامل تقوية الأخوة في الله، إذا كان بينك وبين أخ لك أخوة في الله عز وجل فحافظ عليها، ويعني أمسك عليها بنواجذك، وحاول أن تقوي هذه العلاقة وأن تحافظ عليها وأن تحافظ عليها. الشيطان يفسد على المؤمنين يعني كل أحوالهم الإيمانية، يحاول أن يفسد عليهم كل شيء، ومن من أشد ما يفسد عليهم فيه الأخوة، يحاول إن هو ما يخليش الأخوة يصافيها، مهما تصافى الإخوة يحاول أن يجعل بينهم من والعياذ بالله التحريش ما يجعل. ولذلك يحاول كل أخ يحب أخا له في الله أن يقوي هذه العلاقة بإذن الله تعالى ليرد عنهم كيد الشيطان. فهذه العلاقة لتقويتها لابد من حقوق لهذه الأخوة، هي على قسمين، معنوية ومادية. معنوية ومادية، أول هذه الحقوق أو العوامل المعنوية التي تقوي الأخوة في الله زيارتهم والسؤال عنهم دون النظر إلى درجة الفضل بينهما. إنه من العوامل اللي بتقوي الأخوة في الله التزاور بين المتأخين، إن أنا أزوره وهو يزورني وهكذا، حتى ولو كنت أنا أفضل منه أزوره، ما أقول أنا أفضل منه لا هو لازم يزورني دايما، لا بل أزوره كما يزورني كذلك، هذا مما يقوي العلاقة. جاء في الحديث الذي تقدم وجبت محبتي للمتزاورين في. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وتبوأت من، شوفوا الكلام الجميل ده كله بيتقال لشخص رايح يزور أخوه في الله. نعم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يزور الإمام أحمد، والإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعي، فبعض الناس كان يعجب من ذلك إن الشيخ يزور التلميذ، الشافعي يزور أحمد. فالشافعي رحمه الله أنشد أبياتا يرد على من يتعجبون من ذلك، قال قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. كلام حاجة عظيمة جدا. الشافعي كأنه يقول لهم أنا لما بروح أزور أحمد ده بيته مليان فضائل، أنا بخرج بفضائل من بيت أحمد، وبعدين إن زارني أحمد فلفضله يزارني، وإن أنا رحت زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. يعني انظر إلى التواضع العظيم الذي في الفعل يقطع الطريق على الشيطان. نسأل الله تعالى أن يعني يرد كيد الشيطان عن المسلمين. أيضا من هذه الحقوق ذكره بما يحب في حضوره وغيابه، يعني ذكر أخي في الله بما يحب في حضوره وغيابه، لأنه ممكن أنا أذكره في حضوره كويس بس في غيابه لا أذكره بمثل ما أذكره في حضوره. لا، مما يقوي هذه العلاقة إن أذكره في حضوره وغيابه، وهو يا سلام لو بلغوا ان انت بتذكره في غيابه بكلام طيب، شوفوا قد ايه بيأثر في قلب الانسان. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب احدكم اخاه في الله فليعلمه فانه ابقى للألفة واثبت في المودة. لو انت تحب اخا لك في الله اعلمه بذلك، قل يا اخي فلان انا احبك في الله، هذا بيزيد الألفة ويزيد المودة. وقال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هو مش موجود، اتكلم انت عنه في غيبته بكلام كويس، ولو حد ذكره بكلام سيء اذكره انت بخير، هذا من حق الأخوة عليك. نعم. وقيل لمعاوية رضي الله عنه أيما أحب إليك، يعني ايه أحب حاجة تكون لك تتمنى تكون لك؟ انظروا ماذا قال معاوية، قال صديق يحببني إلى الناس، صديق يحببني إلى الناس. يعني صديقي يكلم علي في غيبتي مع الناس يخلي الناس يحبون، ده نفسي أنا في هذا الصديق. وأيضا من هذه الحقوق الدعاء له في حياته وبعد مماته. من حق الأخ على أخيه في الأخوة في الله أن أدعو له في حياته وبعد مماته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. اللهم اغفر لجميع إخواننا. دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. اللهم اغفر لمشايخنا ولإخواننا. أيضا من هذه الحقوق العفو عن زلاته وهفواته. فالاختلاف طبيعة الخلق، إن أعفو عن زلاته وعن هفواته ونحو ذلك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني إنه طالما في علاقة أخوة في الله بقدر المستطاع حتى لو حصل زلات حصل هفوات الإنسان منا يتجاوزها ويتغافل عنها ويعني لا يقف عندها حتى تستمر علاقة الأخوة في الله عز وجل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. يعني كأنه جاي بيجري أبو بكر رضي الله عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أبو بكر في حاجة جاي بالشكل اللي جاي بيه ده، يعني أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أي أبو بكر وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. أنا كان بيني وبين عمر كلام، يعني اختلفنا مع بعض في الكلام، فأنا كأني يعني أسأت إليه في كلمة أو نحو ذلك، فأقبلت عليه بعد ذلك قلت له يعني اغفر لي ما كان مني من هذه الكلمة، فأبى علي. يعني أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا فأتيت إلى عمر يعني أقول له يعني اغفر لي هذه الكلمة، فأبى علي، قال له لا أنا مش مسامحك في الكلمة دي مثلا. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى ذلك. قال: فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمر مش عايز يغفر لك؟ يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم رضي الله عنه، عمر بعد ما قال أبو بكر لا أنا مش مسامحك ومش عايز أصلحك أو نحو ذلك، ندم رضي الله عنه. وده شأن الصالحين، إن الشيطان حتى لو وصل لمرحلة يوقفوها بعد كده. قال: فأتى منزل أبي بكر، عمر فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ يعني أبو بكر هنا؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رايح لأبو بكر عشان يصلحه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبو بكر، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. يتمعر يعني يتغير ويتغيظ على عمر، إن عمر إزاي تغضب أبا بكر. قال: حتى أشفق أبو بكر. عمر أبو بكر لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شكله تغير كده لما عمر جه، أبو بكر أشفق على عمر. شوفوا الحب، ما قالش بقى خلي النبي صلى الله عليه وسلم يديله بقى شوية دلوقتي ويبهدله بقى قدامي كده عشان بعد كده ما يعملش كده. هؤلاء يتحبون في الله سبحانه وتعالى ويغلقون أبواب الشيطان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الشيطان عن المسلمين. قال: حتى أشفق أبو بكر فدثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم. رضي الله عنهم وأرضاه. أبو بكر لما لقى نفسه لما يتغيظ على عمر راح قاعد على ركبه وقال له: يا رسول الله، ده أنا اللي كنت أظلم، أنا اللي كنت أظلم، عشان يمنع أن صاحبه يصيبه شيء من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الحقوق موالاته ونصرته في الحق ونصحه وإرشاده إذا تركه، يعني إن ترك هذا الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. انه من من من حقوق الحب في الله ان انا اواليه وانصره. لو هو في امر ما انا هيكون نصرتي له فيها نوع من تقويه موقفه، لا سيما ان كنت اعلم ان موقفه حق، فاؤيده وانصره ولا اخذله. وان كان هو في حال ليس على حق امنعه بالنصح والارشاد ونحو ذلك. اما العوامل الماديه، فالعوامل الماديه ايضا نذكر بعضها، ومنها المواساة بالمال التي تصل إلى المشاركة والإيثار. المواساة بالمال التي تصل إلى المشاركة والإيثار، إنه الصاحب يعني يواسي صاحبه، الأخ في الله يواسي أخاه بالمال ونحوه، بحيث لا يتركه في حال يعني حاجته وكذا ونحو ذلك. جاء رجل من السلف إلى بيت صديق له، فخرج إليه فقال: ما جاء بك؟ صاحبه بيسأله: انت جاي لي يعني؟ قال: علي 400 درهم، علي 400 درهم. بيقول له: انا جاي لك لان انا في دين علي، وصاحب الدين عايز الدين مني، يعني انا جاي استلف منك. فدخل الدار فوزنها، ثم خرج فاعطاه، جاب له اللي هي ال 400 دينار دي واداهم له عشان يروح يسدد دينه. ثم عاد الى الدار باكيا، فقالت زوجته: هل لا تعللت عليه اذا كان اعطاؤه يشق عليك؟ يعني افتكرت انه بيبكي عشان اداله الفلوس. بتقول له: خلاص، طب ما انت كنت اعتذرت باي صوره. فقال: انما ابكي لاني لم اتفقد حاله فاحتاج ان يقول لي ذلك. انظروا إلى حقيقة مستوى عالي جدا في الأخوة في الله. يقول لها: ده أنا ببكي على إن أنا أحوجته إن هو يكون مديون ويجي يقول لي اديني عشان أسدد الديون بتاعتي، وأنا ما تفقدتهوش، ما عرفتش أحواله، ووقفت جنبه قبل ما هو يقول لي. هذا معنى عظيم جدا في معاني الأخوة. أيضا من العوامل المادية لتقوية الأخوة في الله الإعانة بالنفس والبدن على قضاء الحاجات، إن أنا أعينه بنفسي وببدني على قضاء الحاجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. إن البعض مننا الباب ده بالذات ما بياخدش باله من فضله، إنه ممكن يقول أخوي يبقى محتاجه في حاجة من حاجات الدنيا، يقوم يقول له: لا والله ده أنا عندي درس، لا ده أنا هقعد أقرأ شوية ونحو ذلك. هو يظن أن الدرس أو القراءة أفضل. لا أبدا والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد، يعني شهرا. فهذا يدل على أن قضاء حاجات الإخوان في الله أعظم من الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا كاملا. ولذلك السلف رضي الله عنهم أثر عنهم كلمات جميلة وعظيمة رضي الله عنهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في هذا المعنى: لقاء الإخوان جلاء الأحزان. يعني أنا أسعد لحظات حياتي أما بكون مع إخواني في الله. لقاء الإخوان جلاء الأحزان. وقال بعض السلف: رب صديق أود من شقيق. رب صديق أود من شقيق، يعني رب الصاحب أخ في الله أفضل من أخويا شقيقي. وقال آخر: أفضل الذخائر أخ وفي. يعني خير ما تعد ذخيرة للزمن أخ وفي. وقال آخر: صديق مساعد عضد وساعد. يعني أخ في الله صادق في أخوته، هذا يكون كالعضد والساعد للإنسان. يعني خلاصة الكلام أن هذه القصة التي بين أيدينا قصة الرجل الذي زار أخا له في الله ولم يكن له مصلحة مادية أو دنيوية إلا أن يزور أخاه لله سبحانه وتعالى، كان يعني نتيجة ذلك أن أرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملكا على طريقه يقول له: إن الله أحبك كما أحببت فلان. فكانت هذه بشرى عظيمة لمن يحب في الله سبحانه وتعالى ولمن يحب أخاه في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الحب في الله سبحانه وتعالى، وأن ينقي قلوبنا من الغل والحسد والحقد وسائر ما يفسد علاقات الإخوان فيما بينهم. ونسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.